بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. واليوم نتابع في مسائل الطلاق، ونقول إن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. الطلاق إخوة نوعان: صريح وكناية. فما كان فيه ألفاظ الطلاق طاء لام قاف، طالق، طلقتك، مطلقة، كذا، هذه الكلمات كلها، هذا من الصريح. وأما الكناية فهي ألفاظ تستعمل في غير الطلاق أصلا، وقد تستعمل في الطلاق، لذلك هذه لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، كما لو قال لزوجته أنت بائن، هذا لفظ كناية، لأن البينونة إما أن يراد بها البينونة في المكان أو البينونة في الأحكام، وذلك بالطلاق. فإذا نوى بها الطلاق وقع بها الطلاق بائنا، وإذا لم ينو بها الطلاق لم يقع بها شيء، كما سيأتي معنا. أما الصريح فإنه يقع به الطلاق مطلقا، نوى أو لم ينوي. لو إنسان قال لزوجته أنت طالق أو طلقتك أو ما شابه ذلك، لا يسأل عن نيته، لا يسأل عن نيته، لأنه طلاق صريح، والطلاق الصريح لا يحتاج إلى النية. فصل: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية لأنه موضوع له شرعا، لأن هذا اللفظ الصريح موضوع للطلاق شرعا. قوله أنت طالق شرعا المراد به رفع قيد النكاح. فكان حقيقة، والحقيقة لا تحتاج إلى نية. ويعقب الرجعة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن. إذن معناه أخوانا الطلاق إذا كان صريحا يقع به الطلاق بلا نية، ثم بعد ذلك يقع يعقب الرجعة إذا كان رجعيا، إذا كان رجعيا. البعض من الناس بيتصور أن الطلاق ثلاث درجات: الطلقة الأولى طلاق رجعي، والطلقة الثانية بائن بينونة صغرى، والثالثة بينونة كبرى. هذا الكلام غير صحيح. الطلقة الأولى والثانية قد تكون رجعية وقد تكون بائن بينونة صغرى، بحسب اللفظ وبحسب حال الزوجة. لذلك الآن الطلقة الأولى والثانية قد تكون رجعية وقد تكون بائنا، أما الطلقة الثالثة فهي بينونة كبرى. ولو نوى الإبانة فهو رجعي. لو قال لزوجته أنت طالق ونوى بها البينونة، يعني أن يكون الطلاق بائن، شو الحكم؟ لا يقع إلا الرجعي. ليه؟ لأنه موضوع شرعا للطلاق الرجعي، ولا يملك الزوج تغيير ذلك من عنده، لأنه نوى ضد ما وضع له شرعا. وهو نوعان: أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك، والثاني أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا وأنت طلاق. يعني إما أن يذكر المصدر وإما أن لا يذكر المصدر. أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، هون ما في مصدر. أما أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا، أو أنت الطلاق وما شابه ذلك، هنا ذكر المصدر. فالأول تقع به طلقة واحدة ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث. يعني لو قال لها أنت طالق ونوى ثلاث، شو بيقع؟ طلقة واحدة. ليه؟ لأنه لا يحتمل الثلاث، لأنه نعت فرد يقال للواحدة طالق وللثنتين طالقان وللثلاث طوالق، ونعت الفرد لا يحتمل العدد لأنه ضده. ولئن قال ذكر الطالق ذكر للطلاق حتى صح ذكر العدد تفسيرا له، وأنه دليل المصدرية والمصدر يحتمل الثلاث، قلنا هو ذكر لطلاق تتصف به المرأة، والعدد المذكور بعده نعت لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا، كقولهم ضربته وجيعا وأعطيته جزيلا. هذا إشكال إخواننا، لماذا لا تصح نية الثنتين والثلاث في قوله أنت طالق، مع أن أنت طالق شو يعني؟ يعني أنت موصوفة بالطلاق بالمصدر، فإذا كان المصدر إذا معناها مذكور تقديرا وبالتالي يصح فيه نية الثلاث. ما الجواب على ذلك؟ قال الطلاق هو له جهتان، من جهة هو وصف للمرأة، ومن جهة هو مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. فمن جهة أنه وصف للمرأة لا يصح فيه نية الثلاث، ومن جهة أنه مصدر مؤكد يصح فيه الثلاث إذا كان مذكورا. يعني لو قال لها أنت طالق ثلاثا يكون ثلاثا وصف للمصدر المقدر، أنت طالق طلاقا ثلاثا. ولو قال لها أنت طالق الطلاق يعني ذكر المصدر يصح أن ينوي فيه الثلاث. إذا لابد من ذكر المصدر أو ذكر الثلاث، أما أن يحذف الاثنين وينوي الطلاق فهذا لا يصح. والنوع الثاني تقع به واحدة الرجعية. أن الثاني أنت الطلاق أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق، يعني هنا ذكر المصدر. وتصح فيه نية الثلاث دون الثنتين. وتصح فيه نية الثلاث، يعني لو قال لها أنت طالق الطلاق ذكر المصدر، أو قال لها أنت الطلاق، هما الحكم يصح فيه نية الثلاث، وأما الثنتين فلا يصح. ليه؟ لأن الطلاق فرد، والفردية نوعان، إما حقيقية أو اعتبارية. فالحقيقية هي الطلقة الواحدة، والاعتبارية هي جنس طلاق المرأة، وجنس طلاقها أديش؟ ثلاث. نعم. أما الثنتين هو تكرار محض، لا هو فرد حقيقي لا هو فرد اعتباري، حتى لو كانت الزوجة أمة مملوكة للغير أم متزوجة وقال لها أنت طالق الطلاق ونوى بها ثنتين صح في حق الأمة. ليه؟ لأنه جنس طلاقها كما أن الثلاث جنس طلاق المرأة في حق الحرة، لأنه ذكر المصدر وهو يحتمل العموم، لأنه اسم جنس ويحتمل الأدنى، فعند الإطلاق يحمل على الواحدة لأنه متيقن. طبعا كلمة يحتمل العموم يعني فيها تجوز، أما الأفضل أن نقول إنه فرد اعتباري يحمل على الجنس. وإن نوى الثلاث وقعنا لأنه محتمل كلامه، وإنما لا تصح نية الثنتين لأن اللفظ لا يحتمل العدد، وإنما صحت نية الثلاث لأنها جنس الطلاق لا من حيث العددية. حتى لو كانت الزوجة أمة صحت نية الثنتين من حيث الجنسية، لا من حيث العدد، لأنه نوى جنس طلاقها، لأنه نوى جنس طلاقها. وقال زفر تصح نية الثنتين لأنها بعض الثلاث، وجوابه ما قلنا. ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله طلاقا أخرى وقعتا، لأن كل واحد من اللفظين يعني أنت طالق الطلاق، الأصل فيها أنه للتأكيد، الطلاق توكيد، فبالتالي شو بيقع فيها؟ طلقة واحدة. لكن لو الزوج نوى بقوله أنت طالق، هي طلقة أولى، ولما قال طلاقا نوى بها طلقة ثانية يصح ذلك بنيته، إذا نوى بذلك أنه إنشاء لطلاق ثان لا تأكيد للطلاق الأول، لأن كل واحد من اللفظين يحتمل الإيقاع، فصار كقوله أنت طالق أنت طلاقا، فإنه يقع ثنتان، أنت طالق أنت طلاقا، يعني لو قال أنت طلاق كان أحسن، فإنه يقع ثنتان كذا هنا. وهكذا الحكم في قوله أنت طالق الطلاقة، ولو قال أنت طالق وقال عنيت به عن وثاق لا يصدق قضاء. يعني لو قال لها أنت طالق ونوى به أنها طالق لا عن قيد النكاح بل عن شيء آخر، يعني فلانة كان طبيعتها أنها منكمشة عن الناس، فقال لها فلانة طالق بمعنى أن صار في عندها طلاقة في الكلام وحسن عشرة مع الناس وما شابه ذلك، إذا لم ينوي الطلاق عن النكاح، ما الحكم؟ نقول هنا نوى خلاف وضع الشرع، نوى شيئا خلاف وضع الشرع. الشرع لماذا وضع هذه الكلمة؟ وضعها لرفع قيد النكاح. طيب ما الحكم؟ قال يصدق ديانة فيما بينه وبين الله ولا يصدق قضاء، يصدق ديانة ولا يصدق عند القاضي. ليه؟ لأنه ادعى خلاف الظاهر وهو متهم في ذلك. ولو قال عن العمل لم يدين أيضا، ولو قال أنت طالق من وثاق أو من هذا القيد لم يقع شيء في القضاء. ليه؟ لأنه صرح بقوله من وثاق. ولو قال أنت طالق من هذا العمل وقع قضاء لا ديانة. ولو قال أنت طالق ثلاثا من هذا العمل طلقت ثلاثا ولا يصدق قضاء أنه لم ينوي الطلاق. قال وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو ما يعبر به عن الجملة كالرقبة والوجه، يعني قال لها أنت طالق، هي عبر عنها عن جملتها، أو عبر عن جزء شائع فيها، أو عبر عن جزء يعبر به عن الكل كالرقبة والرأس مثلا. لما ربي قال فتحرير رقبة، شو يعني؟ تحرير عبد كامل، أطلق الرقبة وهي جزء من العبد وأراد بها الكل، لأن الرقبة جزء يعبر به عن الكل، جزء يعبر به عن الكل كالرقبة والوجه والرأس والروح والجسد أو إلى جزء شائع منها وقع. قال لها ربعك طالق، نصفك طالق، وقع لأنها محل الطلاق. فإذا قال أنت طالق فقد أضاف الطلاق إلى محله فيصح. وهذه الأشياء يعبر بها عن جملة البدن، قال الله تعالى فتحرير رقبة، والمراد الجملة، ويقال يا وجه العرب، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج على السروج، ويقال أنا بخير ما سلم رأسك وما بقيت روحك. شو يعني لعن الله الفروج على السروج؟ يعني أطلق الفرج وأراد به المرأة، أي لعن الله النساء على السروج، ويراد الجميع. والجسد عبارة عن الجميع، وكذلك العنق، قال تعالى فظلت أعناقهم، يعني فظلوا هم، أطلق العنق وأراد به الكل. طبعا إخواننا حديث الفروج على السروج لا يصح أنه نستدل به على موضوع السيارة وما شابه ذلك. القضية مختلفة كليا، يعني هناك إخواننا كان في سياق معين في شبه بالرجال وما شابه ذلك، أما هنا الأمر مختلف. وكذلك الدم يقال دمه هدر، وهذا على ما ذكر في الكفالة أنه لو تكفل بدمه يصح، وأشار في كتاب العتق أنه لا يقع، لأنه قال لو قال لعبده دمك حر لا يعتق. وفي الظهر والبطن روايتان، وإنما يقع بالإضافة إلى هذه الأعضاء باعتبار أنه يعبر بها عن جميع البدن لا بالإضافة إليها، حتى لو قال الرأس منك طالق أو الوجه، أو وضع يده على الرأس أو العنق وقال هذا العضو طالق لا يقع. يعني لو أكد أن المراد بهذه الكلمة هذا الجزء فقط وليس الكل لا يقع الطلاق. وأما الجزء الشائع كالثلث والربع فلأنه قابل لسائر التصرفات بيعا وإجارة وغيرهما، ولهذا يصح إضافة النكاح إليه فكذا الطلاق، لكن لا يتجزأ في حكم الطلاق فيثبت في الكل. ولو أضافه إلى اليد أو الرجل أو نحوهما فيما لا يعبر به عن البدن لا يقع، لأن اليد لا يقال أن لا يعبر بها عن الكل، مع أنه في زماننا هل لا يعبر بها عن الكل؟ شو بيقول له طالب إيد بنتك؟ شو يعني طالب بنتك؟ يعبر باليد عن الكل هنا كالأصبع والشعر، لأنه أضافه إلى غير محله فصار كإضافته إلى الريق والظفر، وهذا لأن الطلاق رفع القيد ولا قيد في هذه الأعضاء، لأنه لا يصح إضافة النكاح إليها بخلاف الجزء الشائع على ما بينا. ولو تعارف قوم أن اليد يعبر بها عن البدن عرفا ظاهرا يقع الطلاق. قال ونصف الطلقة تطليقة، لو إنسان قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة شو بيقع؟ طلقة كاملة. وكذلك الثلث، فلو قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة وقعت تطليقة، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. الطلاق لا يتجزأ، فذكر بعضه كذكره كله. وكذلك كل جزء شائع من التطليقة لما قلنا. وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث، لأن نصف التطليقتين واحدة، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا. وثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان، لأن ثلاثة أنصاف تطليقة تطليقة ونصف، وإنه لا يتجزأ. شوفوا الفرق إخواننا، ثلاث أنصاف تطليقتين، نصف التطليقتين قديش؟ واحدة. ثلاثة معناها صار ثلاث، ثلاث أنصاف تطليقة واحدة صاروا واحدة ونص، والطلاق لا يتجزأ. ليش بيصيروا تنتين؟ نعم، وإنه لا يتجزأ فيكمل النصف فيصير تطليقتين. وقيل ثلاث لأنه يكمل كل نصف فيكون ثلاثا. ولو قال نصفي تطليقة فهي واحدة، كنصفي درهم يكون درهما. ولو قال نصفي تطليقتين فثنتان، كنصفي درهمين. ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاث. ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها نجمعون بصير طلقة واحدة، تقع واحدة، لأنه أضاف الأجزاء إلى تطليقة واحدة، وفي الأولى أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة، فاقتضى كل جزء تطليقة على حدة. يعني نصف تطليقة هي طلقة واحدة، وثلث تطليقة هي الثانية، وسدس تطليقة هي الثالثة، لأنه أضاف الثلث والسدس إلى تطليقتين جديدتين. أما هنيك المثال الثاني أضاف النصف والثلث والسدس إلى نفس الطلقة. فإن جاوز المجموع الأجزاء كقوله نصف تطليقة وثلثها وربعها، قيل واحدة وقيل ثنتان وهو المختار، لأن الزيادة على الواحدة من تطليقة أخرى، فكأنه أوقع واحدة وبعض أخرى فتتكامل. ولو قال لنسائه وهن أربع بينكن تطليقة، تقع على كل واحدة تطليقة. ليه؟ معنى كل واحدة مطلقة ربع تطليقة. وهذا الأمر شو اتفقنا؟ أن جزء التطليقة كتطليقة. لأن الواحدة إذا قسمت بينهن أصاب كل واحدة ربعها فتكمل. وكذلك ثنتان أو ثلاث أو أربع، لأن الثنتين إذا قسمتا بينهن أصاب كل واحدة نصف، ومن الثلاث ثلاثة أرباع فتكمل، ومن الأربع كل واحدة واحدة، ولا يقسم كل واحدة وحدها، لأن القسمة في الجنس الذي لا يتفاوت يقع على جملته. يعني من قسم الطرقة الأولى على أربعة، والثانية على أربعة، والثالثة على أربعة، لا، من قسم الأربعة كله على أربعة بيطلع على كل واحدة طرقة واحدة. وإنما يقسم الآحاد إذا كان متفاوتا، فإن نوى قسمة كل واحدة بانفرادها. إنما نقسم الآن أربع تفاحات على أربع أشخاص، شو بنعطي كل واحد؟ تفاحة واحدة. أما لو عم نقسم الآن من أجناس متفاوتين، بنقسم كل واحد على أربعة. وإنما يقسم الآحاد إذا كان متفاوتا، فإن نوى قسمة كل واحدة بانفرادها وقع كذلك. يعني يقع إذا قال لنسائه بينكن أربع طلقات، ونوى أن كل طلقة تقسم وحدها، إذا معناها تطلق نسائه كل واحدة ثلاث طلقات كاملة. وقع كذلك لأنه شدد على نفسه. ولو قال خمس طلقت كل واحدة ثنتين، وكذلك إلى ثمانية. ليه؟ ثمانية على أربعة ثنتين، خمسة على أربعة واحدة وربع، يعني ثنتين. ولو قال تسع تطليقات طلقت كل واحدة ثلاثا لما مر، إنه صار ثنتين وربع. ولو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة معها، أو قال أشركت فلانة معها في الطلاق طلقتا ثلاثا، طلقتا ثلاثا. ولو قال لأربع نسوة أنتن طوالق ثلاثا طلقت كل واحدة ثلاثا. طلقت كل واحدة ثلاثا. ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث يقع ثنتان، وإلى ثنتين تقع واحدة، وقالا يقع في الأولى ثلاث وفي الثانية ثنتان، لأنهما أدخلا المبدأ والنهاية. وقد مرت في الإقرار. لو قال لك علي من درهم إلى عشرة، أبو حنيفة قال يقع عليه تسعة، وقالا يقع عليه عشرة، والخلاف إخوانا في إدخال الغايتين أو في إدخال إحداهما، إحدى الغايتين، البداية أو النهاية. ولو قال واحدة في ثنتين، إخوانا الأكارم، هذه الأمثلة ربما يسمعها البعض ويظن أن هذا مما يعني الفقهاء عم يتسلوا فيه تسلية، والبعض ربما أخوان يقرأ هذا الكلام فيبتسم ابتسامة المستغرب أو المستهجن لهذه المسائل. ما هذه المسائل؟ والمسائل هي فيها نصوص أو ما شابه ذلك، إشكال يطرحه البعض. أقول لكم أولا أيها الإخوة، هذا ليس من تسنية الفقهاء وليس من طرف الفقهاء في الفقه، هذا غير صحيح. لذلك الآن ما عندنا مسائل متكررة، وإنما عندنا مسائل متكاملة تضم الواحدة إلى أخواتها ليتشكل هذا العقد النضيد من هذه المسائل الفقهية. وهذه المسائل أيها الإخوة مسائل كثير منها اجتهادية، تجشم الفقهاء العظام الاجتهاد في هذه المسائل وإن لم تقع. أولا ليبين لنا القواعد التي نرجع لها في الفتوى، ثانيا ليتحملوا عنا عبء الاجتهاد وهم في الزمان الأول وهم أولى بالاجتهاد. لذلك إخواننا أبو حنيفة وتلاميذه اشتغلوا بالفقه الافتراضي. لماذا؟ لأنهم كان لديهم من الملكات الفقهية والاجتهادية بشكل جماعي شيء عظيم، فتجشموا ذلك خوفا من أن يأتي على الأمة زمان تحصل فيه المسائل وليس عندهم مجتهدون. لذلك إخواننا طالب العلم ليس المطلوب منه فقط أن يحفظ هذه المسائل، وإنما ينبغي أن يفهم القواعد التي من خلالها يفهم هذه الأمثلة. يعني هذه الأمثلة لتفهيم القواعد وليس لحفظ المثال فقط، لابد أن تفهم القاعدة. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، الذي عاش في عالم الفتوى يعرف أن مسائل الناس تحتاج إلى شيء أدق من هذا بكثير. لذلك الآن كثيرا ما تأتي مسائل إلينا نقول ما نعرف ليه، لأنها مسائل إخواننا بدقة أكثر من هذه القواعد. فهذه القواعد عبارة عن توضيحات وتدريبات لطالب العلم ليعرف كيف يتعامل مع هذه المسائل. نعم، نقف إخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.